الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم.